ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.